ما يخلص الشيء. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين

وأوحينا إلى موسى فتعلمون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك الله يا شيخنا. الله يفتح عليك. ايوه يا شيخ. ايوه يا شيخ عشان نلقى الى الله. ثاني جنوب الجميل دي بس عليه نعم يا مولانا. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناء ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وانت هنا برضو. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة طيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا وقالوا مهما تأتنا بآية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آية فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولم الله يسعدنا. نعم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الله الله الله الله يا مولانا. نعم ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسمع حضارتكم الشيخ صالح العليمي الرياض محافظة كفر الشيخ. ومعنى ذلك يا شفا إدارة عنتر ناري أثبت عبد القادر السادسات ووالفة رشا الزاوية الكبرى إدارة الحاج حجازي شيخ الدار بالجبريل. نورا جدو الحلوة دي الله.